صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبي إذا جئت غربي الحمى وبدت منه لمقلتك الأعلام والقبب وحي عن الأولى أقمارهم طلعت من طيبة ولدا كرب البلا غربوا فعجب لهم كيف حلوا كربلاء وقد كانت بهم تفرج الغماء والكرب وفتية وردوا ما ألمنوني بها ورد المفاض ظمآن الحشا شغبوا من كل أبيض والضاح الجبين له نوران من جانبيه الفضل والحسب تجلو العفاة لهم تحت الدجى غررا تلعب البيض فيها والقنا السلب رامت أمية أن يعلو لها شرفا ويصبح الراس مخدوما له الذنب ودون ما يممت هند وجارتها هند السيوف وحرب دونه الحرب فشمرت للوغى فرسانها طربا وامتاز بالسبك عما دونه الذهب فوارس اتخذوا سمر القنا سمرا فكلما سجعت ورق الفنا طربوا يستنجعون الردى شوقا لغايتهم كأنما الضرب في أفواهها الضرب واستأثروا بالردى من دون سيدهم قصدا وما كل إيثار به الأدب فغودروا في الوغى صرعا فغودروا في الوغى صرعا تلفهم مطارف من أنابيب القنا خشب على الأرض صرعا من كهول وفتيتهم فرادا على حر الصفا وتواموا وقف بينهم أبو الأئمة صاح يا مسلم ويا حبيب ويا فلان ويا فلان يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي كلما أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون قوموا من نومتكم يا كرام وحاموا عن مخدرات رسول الله ليش نادي ولا تجيبون النداء ورحت عني وحالت علي العدى أدري بياني وبينكم حال الردى وبعدكم بي اشتفت عدوانه ليش يا أخوتي يا مسلم يا حبيب ليش يا أخوتي تخلوني غريب ليش يا أخوتي ترشح النصيب رامت أمية أن يعلو لها شرفا ويصبح الرأس مخدوما له الذنب. نعم أرادت بني أمية أن تبني لنفسها مجدا ولكن على حساب الإسلام. أرادت بني أمية أن تبني لنفسها كيانا ولكن على كيان الإسلام. أرادت بني أمية أن تكون لنفسها عزة ولكن على حساب عزة الإسلام وكرامته. فتصدى لهم الحسين عليه السلام وأحبط جميع محاولاتهم وكشف زيفهم وخلص الناس من دجلهم ونفاقهم وقضى عليهم الحسين قضاء أبديا حتى صار بنو أمية رمزا للخزي والعار، صار ذكرهم مقرونا باللعنة إلى أبد الآبدين. وأما الحسين عليه السلام فإنه خلد في الدهر كأعظم شخصية وأعظم إنسان خدم المجتمع خدمة ما خدم المجتمع بمثلها أحد لا قبل الحسين ولا بعد الحسين. نعم أراد بني أمية أن يبنوا لهم شرفا، رامت أمية أن يعلو لها شرفا ويصبح الرأس مخدوما له الذنب. والشرف الذي أراده بنو أمية يصطدم مع الإسلام وجها لوجه. الكيان الذي أراده بنو أمية لأنفسهم هو كيان جاهلي، وإلا فالإسلام لا يمنع أي إنسان أن يعمل لبناء شرفه وتكوين مقامه وبناء كيانه. الإسلام دين الشرف والعزة، الإسلام دين الكرامة، الإسلام يرحب بكل إنسان يحب الشرف ويقدر الشرف، الإسلام يبرأ من كل إنسان حقير النفس، قصير النظر، حقير الهمة. الإسلام يريد من المسلم أن يكون قويا في جسمه، في أخلاقه، في سيرته. الإسلام يبرأ من كل ضعف ويحارب كل ضعف ويحاول القضاء على كل ضعف. نعم يحارب الضعف لا يحارب الضعفاء. وإلا هناك بعض الفلاسفة بنوا فلسفتهم على محاربة الضعفاء والقضاء على كل ضعيف، بنوا فلسفتهم على أن هذه الحياة لا يستحقها إلا كل قوي، من كان قويا فهو يستحق الحياة والبقاء، وأما من كان ضعيفا فيجب أن يسحب، يجب أن يقضى عليه، يجب أن يزال من الوجود. هذه فلسفة الفيلسوف الألماني المعروف، بحيث الذي يستحق الحياة هو الإنسان الصحيح الجسم، أما المريض فحقه الإفناء والتدمير، وله الموت والهلاك. الذي يستحق الحياة والبقاء هو الغني الثري، أما الفقير فنصيبه الإفناء والتدمير، ليس له مكان في هذه الحياة. وهكذا الذي يستحق الحياة هو الغالب المنتصر، أما المغلوب المنهزم فحقه الدمار والموت. وهكذا في جميع الأمور، في جميع الشؤون، الذي يستحق الحياة هو المكار الحيال الغدار الخائن المتقلب الكذاب، الذي يصل إلى أهدافه وغاياته بكل وسيلة كانت، حتى بالكذب والخيانة والدجل وأي شيء كان. هذا هو القوي، هذا هو الذي يستحق الحياة. وأما المتورع، وأما التقي، وأما المتقي فهذا حقه الموت ولا يستحق الحياة. فيلسوف غربي معروف ألماني، وهو نيتشه ظاهرا، نعم نيتشه، هذه فلسفته. أما الإسلام، الإسلام يقول لا، الإسلام يقول الضعف ممقوت، الضعف مذموم. الإسلام لا يحبب الضعف، ولكن في نفس الوقت يفرض على كل قوي أن يمد يد العون إلى الضعيف. الإسلام يفرق بين الضعف وبين الضعيف. الضعف يجب أن يقضى عليه، الفقر عدو الإنسان، المرض مذموم، الهزيمة مذمومة، وهكذا. ولكن إذا حل هذا الضعف بفرد من الأفراد فعلى المجتمع أن يساعده ويعينه حتى يخلصه من ذلك الضعف ويعيده إلى مستوى القوة والقدرة، لا أن يزيده نكبة ومصيبة ويقضي عليه. هذا منطق الوجدان، هذا منطق العقل، وبهذا يدفع الإسلام التهمة التي ترد إليه من قبل أعدائه الذين يقولون الإسلام دين الضعف، الإسلام دين نعم التواكل والكسل وترك العمل، الإسلام دين نعم الرهبنة والاعتزال عن الحياة وأمثالها. نقول الإسلام ليس هكذا، الإسلام ضد الضعف، ولكنه سند لكل ضعيف. فلنفرق بين الاسمين أو بين العنوانين، فرق بين الضعف وبين الضعيف. وكل أوامر الإسلام وكل تعاليم الإسلام تستهدف إلى تقوية المجتمع ودفع الضعف عنه بكل أشكاله وصوره، لأن الإسلام لا يعتبر الضعف أو القوة من حيث المادة والجسم فقط. الإسلام يعتبر وبحق أن الإنسان ليس جسما فقط، الإنسان جسم وروح، الإنسان جسد وعقل، كما أن جسم الإنسان يحتاج إلى تقوية، فإذا أصابه الضعف هذا الإنسان الضعيف الجسم عاجز عن القيام بكثير من الواجبات، فكذلك روحه أو عقله أو خلقه، الجنبة الروحانية الموجودة في الإنسان، هذه الجنبة التي تميزه عن الحيوان، هذه الجنبة الروح والأخلاق أيضا قد تتعرض للضعف، يجب تقوية الأخلاق، يجب تقوية الروح، يجب دفع كل عوامل الضعف عن الأخلاق كما يجب دفعها عن الأجساد. يقول عليه السلام في بعض كلماته: ونسأله، يعني نسأل الله تعالى ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان، كما أنه نسأل من الله أن يعافينا في أبداننا وأجسادنا، كذلك يجب أن نسأل الله أن يعافينا في أخلاقنا في أرواحنا، لأن الخلق المريض لا يستفيد الإنسان من حياته ولو كان جسمه قويا، لأن الروح إذا مرضت فالإنسان شقي حتى ولو كان جسمه جسم بطل مصارع، ولكن روحه مريضة أخلاقه مريضة، هكذا إنسان شقي والمجتمع لا يستفيد منه بل يتضرر بوجوده. ويقول إمامنا زين العابدين عليه السلام في بعض كلماته، قال: العجب ممن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته؟ هذا الإنسان الذي يحتمي من الأطعمة والأشربة التي تضر جسمه، إذا قال له الطبيب: لا تأكل الطعام الفلاني، لا تشرب الشيء الفلاني، يبتعد الإنسان عنه خوفا على صحته وجسمه، ولكن لا يبتعد عن السموم التي تنفذ إلى روحه إلى خلقه إلى قلبه وعقله، فتنسف شرفه وإنسانيته، لا يحتمي من الحرام ويحتمي من الطعام. في حين أن منافل الطعام منفذ واحد يمكنك السيطرة عليه، وأما منافذ الحرام فكثيرة لا يمكن السيطرة عليها إلا بجهد جهيد، إلا بتقيد وتعقل. منافذ الحرام وين؟ منافذ الحرام عينك، منافذ الحرام سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والسموم تنفذ، السموم التي تفتك بعقلك وبقلبك وبأخلاقك تنفذ من هذين الطريقين، من طريق العين ومن طريق السمع، فيجب على الإنسان أن يراعي هذين المنفذين. كيف يراعي؟ يراعي سمعه بأن يبتعد عن السموم التي تدخل إلى الجسم، يعني إلى القلب وإلى الروح وإلى التفكير، من طريق السمع، فتدمر خلق الإنسان وتهيج فيه العواطف الخطيرة. من هذه السموم ما هي أيها الشباب؟ إخواني أيها الشباب، هذه المجالس معقودة لأجلكم بالدرجة الأولى. إخواني أيها الشباب، الحسين قتل لأجلكم بالدرجة الأولى. إخواني أيها الشباب، بعث محمد بالإسلام لأجلكم بالدرجة الأولى. أيها الشباب، أنتم المعنيون، فاستمعوا إلى قول محمد، استمعوا إلى أقوال علي، استمسحوا محمدا وعلي، فإنهما ناصحان لكما. وكل شيء يخالف قول محمد وعلي فهو غش وخيانة لكم. احفظوا أسماعكم من سموم العقل والروح والخلق، من ميكروبات الأخلاق، من المعاول التي تهدم أخلاقكم وبالتالي تقضي على كل سعادة لمستقبلكم. من جملتها شنو؟ الأغاني. أيها الشباب، لا تستحسن الأغنية لأن المغني صوتها جميل، لا تستحسن الأغنية لأن الموسيقى المرافقة لتلك الأغنية موسيقى جميلة، إن هذه الموسيقى الجميلة التي تحرك فيك هذه العواطف إنها تدمرك، إنها تشقيك، إنها تهدم إرادتك وسيطرتك على ميولك، إنها تثير فيك غرائز الجنس الفاجرة، إنها تولد فيك صراعا نفسيا تشغلك عن المهام الأمور الجوهرية. لا تستمع إلى المغنيات، لا تستمع إلى الأغاني جهد قدرتك وطاقتك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقد حرم شريعتنا، حرمت الاستماع إلى الأغاني تحريما باتا، لا عذر لأحد أصلا وأبدا بأي شكل من الأشكال. دخل ذلك الرجل على إمامنا جعفر بن محمد الصادق فقال له: سيدي، دخلت إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة فسمعت الغناء عند الجيران، عند الجار، جاري عند مغنيات، فاستمعت الغناء فأطلت الجلوس في بيت الخلاء لأستمع إلى صوت المغنية، فهل علي شيء؟ فقال له الإمام جعفر بن محمد صلوات الله عليه: يا هذا، قم واغتسل وصل ركعتين وتب إلى الله مما فعلت، فإنك كنت على معصية، وما أقبح حالك لو أدركك الموت وأنت على تلك الحال. ثم استدل له الإمام عليه السلام فقال: أوما سمعت قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله يحاسبك على الأذن، على السمع، على أي شيء يحاسبك بالأذن. وهناك أضرار أخرى بالنسبة إلى الأغاني، أضرار جسمية أيضا. لا تتصور أن الاستماع إلى الأغاني لا تضرك صحيا، لا تضرك جسميا، فقد أثبت الخبراء والأطباء أن الإدمان أو الإكثار من الاستماع إلى الأغاني والموسيقى يهدم الأعصاب، يولد في الإنسان ضعف الأعصاب، وضعف الأعصاب مصدر كل مرض، هذا شيء معروف. وقد ثبت بالإحصائيات الدقيقة الرسمية أن كثيرا من المرضى بأمراض الأعصاب من جنون أو ما شاكل منشأه كثرة إدمانهم على استماع الموسيقى والأغاني. وظاهرة ضعف الأعصاب ظاهرة منتشرة في البلاد الغربية، حتى أنها أقلقت المسؤولين والخبراء، فوجهوا خطابا إلى رئيس الدولة الولايات المتحدة يحذرونه من هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار ضعف الأعصاب في المجتمع الأمريكي، وجعلوا الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة من جملة الحلول التي وضعها الخبراء لمعالجة ظاهرة ضعف الأعصاب. قالوا التقليل أو المنع من الإكثار استماع إلى الأغاني، يعني ما يمكن أن نحفظ صحة شبابنا من هذا المرض الخطير إلا أن نبعدهم مهما أمكن من كثرة استماع الموسيقى والأغاني. لا أذكر ذلك لك عن رجل دين أو عن نبي أو إمام، لا، هذا ما نشرته الصحف والإذاعات والمجلات الغربية من لسانهم أذكر لك. وهناك سموم أخرى تنفذ من هذا المنفذ، هذا المنفذ الخطر جدا وهو منفذ الأذن، ينبغي أن نحافظ على هذا المنفذ لئلا ينفذ منه الشيطان. ومعنى الشيطان هذه الأشياء في الليالي الآتي إن شاء الله التفصيل لبعض الأمور الأخرى. فالغرض، الإسلام دين العزة والقوة، ويرفض كل ضعف وذل، ويريد من كل مسلم أن يكون عزيزا وقويا. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإسلام يستنصر الأقوياء، أما الضعفاء فلا يستنصر بهم. نعم، كما ذكرنا يمد يد العون لهم، يهيئ كل وسائل المعالجة والتقوية، ولكن لا يفتخر بالضعفاء، لا يستنصر بالضعفاء. كان مع الحسين كما ذكرت في بعض المجالس أو هنا، كان مع الحسين 10,000 رجل لما خرج من مكة المكرمة، ولكن هؤلاء 10,000 أكثرهم كانوا ضعفاء، كانوا مرضى. أي مرض؟ مرض جسمي؟ لا، مرض خلقي. ولذا طردهم الحسين عليه السلام وفرقهم عنه وقال: من أراد منكم الانصراف فلينصرف، ليس عليه مني حرج ولا ذمار. حتى بعض الأفراد الذين كان فيهم هذا المرض ضعيفا جدا، مرض الخلق هواية ضعيف كان فيهم، مع ذلك لم يقبلهم الحسين كشهداء في صفوف أصحابه والمنتسبين إليه. عبد الله المشرقي، هذا كان مع الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، قاتل قتالا شديدا وحمل عدة حملات إلى أن بقي الحسين وحده، فأقبل عبد الله المشرقي قال: أبا عبد الله، أنا في حل من بيعتك؟ قال: تريد الانصراف؟ قال: نعم. قال: انصرف. فضرب جواده وشق القوم ونجا بنفسه. شوف عمر وصل إلى باب الجنة ها، ولكن مرضه الخلقي منعه من الدخول إلى الجنة، مضى إلى أهله، عاش بعد الحسين 7 أيام، فأصبح ذات يوم مقتولا في فراشه ولم يعرف قاتله. شوف هذا مرض الروح، هذا مرض الأخلاق، هكذا يفعل بالإنسان. الحسين يريد مثل حبيب بن مظاهر الأسدي، رغم شيخوخته رغم كبر سنه، كان ابن النيف 70 سنة، لكن الشيخ الكبير هذا كان قويا في جسمه وخلقه. كتب إليه الحسين كتابا لما نزل أرض كربلاء، وصل إلى كربلاء يوم 7 من المحرم، استبشر به الحسين، استبشر به الأصحاب، قاموا لاستقباله. لما نظر حبيب إلى الحسين مقبل استقباله، رمى بنفسه من على ظهر جواده وأقبل حتى وقع على قدمي الحسين يقبلهما وهو يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. ثم أقبل حبيب حتى جلس على باب خيمة العقيل زينب وقال: آهن آهن لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك الحسين على علم تحف به رؤوس أهل بيته وأصحابه، وكأني برأسي هذا معلق في عنق الفرس يضربه بركبتيه. لما سمعت الحورى قالت: يا حبيب، لقد أخبرني بهذه الأمور ابن أمي الحسين البارحة، ولودات أني عمياء ولا أرى هذه المصائب، يا أبا وصبنا قبل أن ترحلون قبلين على الغابر تناوون، يا أبا تدرون بي هاشمية وكلمة عدو صعبة علي، أنا مديان جات من غاضرية. قاتل حبيب يوم عاشورا قتال الأبطال، كان يحمل يقاتل ثم يرجع إلى الحسين يتزود منه يودعه، لكن رجع مرة فنظر إليه الحسين وإذا بحبيب دموعه تجري على خده، قال له: يا حبيب ما هذا البكاء؟ يا حبيب لعلك ذكرت الأهل والأولاد والأوطان، أنت في حل من بيعتي؟ فقال: لا والله يا سيدي، إني قد استبدلت عن أهلي أهلا وعن داري دارا وعن صبيتي صبية، ما إلي أهل غيركم أبا عبد الله. قال: إذن نم بكاؤك يا حبيب. قال: سيدي أبكي لحال هذه الواقفة وما يجري عليها من بعدك. وأشار إلى الحوراء، فالتفت الحسين وإذا بالحوراء ملتعبة بأثار أمها فاطمة واقفة بباب الخيمة، الأطفال حولها تنادي: حاموا عنا يا محيين الليل. يا محيين الليل بالعبادة يا للشيم هذا محالكم للمازم نذخر هممكم يا بشن العذر يا كرام منكم تخلون بنذل حرمكم يا أبا حبيب يا رغو أخويا من يشيله من يشيله وهمل بقلب من يزيله من يزيله يا لا تشوفني وانا ذليله هذه نساء كمن يكون إذا سرايت في الأسر سائقها ومن حاميها يا الله اللهم بمحمد وآل محمد نقسم عليك صل على محمد وآل محمد ووفقنا للعمل بما يرضيك عنا يا الله اللهم شافي جميع المرضى.